بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في اللقاء السابق عند قول القاضي ناصر الدين البيضاوي: لنا وجوه. وهذا بعدما القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه تكلم عن الخلاف بين العلماء في أن الأمر للوجوب أو يفيد غير الوجوب على آراء متعددة، حكى منها القاضي ناصر الدين البيضاوي 7 أوجه، 8 أوجه. فلما القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى هذه الأقوال وبين مختاره، وهو أن الأمر يفيد الوجوب، وهو قول الجماهير من الفقهاء والأصوليين، بدأ بعد ذلك في أن هو يستدل على مختاره وأن الأمر الوجوب فلا بد من أن يقيم الأدلة على مدعاه. وعشان يقيم الأدلة على مدعاه لا بد أن يستدل، وهذه الأدلة معظمها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندنا دليل من السنة. فالقاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل بخمسة أدلة كما ذكرها الإمام الإسلامي. وكما اعتدنا فنقرأ المتن نص القاضي ناصر الدين البيضاوي أولا، ثم بعد ذلك ندخل في شرح الإمام الإسلامي. فالإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي يقول: لنا وقال لنا وجوه، أي لنا أدلتنا على أن الأمر يفيد الوجوب، وأنه مجاز في الباقي، حقيقة في الوجوب مجاز في باقي معانيه. لنا أدلة على هذا: الأول قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ذم قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ذم على ترك المأمور فيكون واجبا. قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا استفهام، استفهام مقصود به الذم والتوبيخ، والذم والتوبيخ لا يكون إلا على ترك واجب، وبالتالي فالأمر يفيد الوجوب، والأمر الذي يفيد الوجوب لم يذكره القاضي ناصر البيضاوي، إنما هو قول الله سبحانه وتعالى: اسجدوا لآدم. الثاني، أي الدليل الثاني من أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي، قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. اعترض الخصم فقال: هذا ذم على التكذيب، هذا الذم على أنهم كذبوا الرسل. فقلنا: الظاهر أنه للترك، أي الظاهر من الآية الكريمة أن هذا الذم للترك، وأن قول الله سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين، مختص بالمكذبين، وأن هذا الويل للتكذيب. فقيل: لعل قرينة أوجبت. قلنا: رتب الذم على مجرد ترك يفعل، لعل قرينة أوجبت ذلك الذم. فقلنا أن الله سبحانه وتعالى رتب الذم على ترك مجرد إفعال. الثالث: تارك الأمر مخالف له، كما أن الآتي به موافق، والمخالف على صدد العذاب لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاعترض الخصم باعتراضات فقال: الموافقة، قيل الموافقة اعتقاد حقية الأمر، فالمخالفة اعتقاد فساده. قلنا: ذلك بدليل الأمر لا له، قيل الفاعل ضمير والذين مفعول، قلنا: الإضمار خلاف الأصل، ومع هذا فلا بد له من مرجع، قيل الذين يتسللون، قلنا: هم المخالفون، فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم وإن سلم فيضيع قوله أن تصيبهم فتنة، قيل: فليحذر لا يجب، قلنا: يحسن، وهو دليل قيام المقتضي، قيل: عن أمره لا يعم، قلنا: عام لجواز الاستثناء. الرابع من أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي قال: إن تارك الأمر عاص، لقوله تعالى: أفعصيت أمري، ولقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، والعاصي يستحق النار، لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون. قلنا: الأول ماض أو حال، والثاني مستقبل. قلنا: قيل المراد الكفار لقرينة الخلود. قلنا: الخلود المكث الطويل. الخامس أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذنب أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إلى هنا انتهى كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي، وبدأ بعد ذلك الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه قال: أقول. لما بدأ الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه في كلامه وقال أقول، طبعا أنت عارف أنه هذا الكتاب الإمام الإسلامي بيجيب الكتاب فيقول قال، لما نقول قال ديت معناها هذا كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي، وبعد ما ينتهي كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي يبتدي الإسلامي يشرح فيقول أقول. فبدأ الإمام الإسلامي فيقول أقول، يعني على هذا الكلام الذي ذكره القاضي ناصر الدين البيضاوي استدل المصنف، طبعا أنت عارف يعني إيه المصنف هو البيضاوي برضو، على أن صيغة تفعل حقيقة في الوجوب بخمسة أوجه. هذا الكلام معقود بذكر أدلة المصنف على ما اختاره من أن الوجوب من أن الأمر يفيد الوجوب. وذكر الإمام الإسنوي أنه عندنا خمسة أدلة ذكرها القاضي ناصر الدين البيضاوي. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى لما قال لعباده لما قال للملائكة اسجدوا لآدم أمرهم بفعل أمر هو اسجدوا. ثم بعد ذلك إبليس لما امتنع عن السجود قال الله عز وجل له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. طبعا أنت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى عليم بالعلة أو عليم بالسبب الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إلا إبليس أبى واستكبر. فلما يكون قول الله سبحانه وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك استفهام، لابد أن تفهم أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته اللي هو طلب معرفة الشيء الخفي، ويكون المقصود به الذم والتوبيخ. أنت إيه اللي خلاك ما تعملش الكلام ده؟ كما يقول هذا يعني هذا الكلام لما مدرس كده مثلا يأمر تلميذه بالمذاكرة فيقول له ما منعك من المذاكرة؟ إيه اللي ما خلاكش تذاكر؟ طبعا لا يكون هناك إجابة أصلا سواء إنه كان بيلعب يعني. فإبليس لما سأله الله سبحانه وتعالى وقال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كان من الممكن أن يقول إبليس إجابة على هذا أنا لا أستحق الذم ولا أستحق العقوبة لأن الأمر لا يفيد الوجوب، بل إن الأمر يفيد الندب أو يفيد الإباحة أو يفيد أي معنى من المعاني التي ذكرناها في شرح المسائل السابق. لكن لما سكت إبليس عن هذا كان هذا دليلا على أن الله سبحانه وتعالى ذمه على ترك مأمور هو واجب. وهذا الدليل الذي استدل به القاضي ناصر الدين البيضاوي لم يعترض عليه الخصوم، لأنه هذا الدليل واضح يعني لا يحتاج ولا يمكن الاعتراض عليه أصلا يعني. يقول استدل المصنف على أن الصيغة تفعل حقيقة في الوجوب بخمسة أوجه. طبعا الكلام ده قلنا الأول أن الله سبحانه وتعالى ذم إبليس على مخالفته، ذم إبليس على مخالفته يعني على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، على مخالفته قوله، على مخالفته أمر الله سبحانه وتعالى في قوله اسجدوا، اسجدوا إيه؟ لآدم. فقال ما منعك؟ فقال الله سبحانه وتعالى يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما الذي منعك من أن تسجد إذ أمرتك؟ لأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته، ليس على حقيقته اللي هو طلب الحقيقة الاستفهام اللي هو طلب الأمر الخفي، طلب معرفة الأمر الخفي. فإنه سبحانه وتعالى عالم بالمانع، أي عالم بالذي منع إبليس من أن يسجد لآدم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس أبى واستكبر. فتعين أن يكون هذا الاستفهام يعني للتوبيخ والذم. تمام؟ طيب ما الذي يحدث إذا عرفنا أن التوبيخ أو أن الاستفهام المقصود به التوبيخ والذم؟ أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لك ونزل لك أحكام شرعية، والعلماء رضي الله تعالى عنهم قسموا هذه الأحكام إلى خمسة أقسام كما هو مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. وأن هذا المذهب يقول أن الحكم الشرعي ينقسم إلى خمسة أقسام، الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، وأن أول قسم منها الوجوب. فقلنا بأن الواجب ما يثاب فاعله ويذم تاركه. طيب لما أتكلم معك عن شيء وأقول لك هذا الشيء الذي يذم تاركه، ما فيش عندنا شيء ثاني يذم تاركه إلا الواجب. يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يذم إبليس على ترك أمر، إذن ربنا سبحانه وتعالى ذم إبليس لأنه ترك واجبا، أي لأنه امتنع عن فعل واجب. إذن الأمر يفيد الوجوب. وإذا ثبت أن الذم يكون على ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب، ثبت أن الأمر للوجوب. طيب هو ما الذي قد يحدث لو قلنا مثلا أن الأمر ليس للوجوب؟ قال لك يا سيدي إذ لو لم يكن ذلك الأمر للوجوب لكان لإبليس أن يقول، كان ممكن إبليس يعترض لو كان الأمر لغير الوجوب، ممكن يحتمل الندب أو يحتمل غيره، أن يقول لله سبحانه وتعالى إنك ما ألزمتني، أي أنك لم تأمرني أمرا يستدعي تركه الذم، أنت أمرتني أمره خلاص. والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ويحتمل الإباحة ويحتمل القدر المشترك بين الوجوب والندب، ويحتمل لأحدها ولا نعرفه كما ذكرنا في الايه في الـ في, الـ في الفيديوهات السابقة. لكن لما إبليس لم يقل هذا نفهم منه أنه إبليس فهم أن الأمر للوجوب. لكان لإبليس أن يقول إنك ما ألزمتني ففيما الذنب؟ وأيضا يعني احنا برضو ممكن نستدل أيضا لو لم يكن لم يذم عليه لأن غير الواجب لا يذم تاركه. يعني ممكن نستدل أيضا يعني هذا الكلام نستدل به نستدل أيضا بهذه الآية الكريمة أو بهذا السياق فنستدل به أيضا بمعنى آخر أو بطريقة أخرى فنقول لو لم يكن الأمر للوجوب لما ذم تاركه، لأن غير الواجب لا يذم تاركه. الدليل الثاني من أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر عباده فقال لهم صلوا أو قال لهم تعبدوا إلى الله سبحانه وتعالى فامتنعوا عن هذا الأمر، ذكر هذه الآية الكريمة في سياق الذم وفي سياق الانتقاص. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم صلوا، وبعدين جه الإمام الإسناوي اختصر الكلام فيه فقال وتقريره كما قبله، يعني تقريره كما قبله. تقريره ازاي؟ أنه لو لم يكن أمر الله سبحانه وتعالى اركعوا للوجوب لما استحق تارك الركوع الذم، ولا يوجد شيء من الأمور ومن الأوامر يستحق الذم إلا إذا كان تركا لواجب، وطالما هو تركا لواجب إذن الأمر يفيد الوجوب. إذن تقرير الدليل الأول زي تقرير الدليل الثاني. وبعدين يا سيدي جاء الخصم اعترض على هذا الدليل في قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في صف المرسلات، قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هذه الآية أو هذه الآيات عبارة عن أنهم مذمومون لتكذيبهم الرسل وليسوا مذمومون لأنهم تركوا المأمور به. ليه يا عم الشيخ يلا تعترض تقول لنا أنهم مذمومون لترك الرسل؟ قال لك أصل في الآية التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى فيها ويل يومئذ للمكذبين، وطالما قال الله سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين إذن المقصود بترك الركوع هنا والذم هؤلاء المكذبين للرسل، إذن هذا لا يفيد أن الأمر الوجوب، هذا لا يفيد أن الأمر الوجوب. ماشي. قال إيه؟ قال اعترض الخصم بأمرين. الاعتراض الأولاني أهو؟ قال أحدهما لا نسلم أن الذم على ترك المأمور، لا نسلم أن الذم في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فلما اعترض الخصم قال لا نسلم أن الذم على ترك المأمور، أنهم أجرموا لأنهم تركوا المأمور، بل على تكذيب الرسل في التبليغ. والدليل على هذا الكلام الذي أقوله أنه المقصود به تكذيب الرسل للتبليغ بدليل قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. فأجاب القاضي ناصر الدين البيضاوي وشرح الكلام الإمام الإسناوي فقال قلنا الظاهر أن الذم على الترك، الظاهر أن الذم على الترك. في التقرير الكلام بيقولك إزاي؟ بيقولك يا سيدي أنت بتعترض يا معترض من غير دليل، لأن إحنا في عندنا آيتين. الآية الأولانية بتقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وده ذم على ترك مأمور بأمر الله سبحانه وتعالى اركعوا، فلما تركوا اركعوا تركوا التزام اركعوا إذن هم مذمومون. ماشي. دي آية وخلصت. والآية التي تليها ويل يومئذ للمكذبين دي تتكلم على المكذبين، يبقى الآية دي في موضوع والآية دي في موضوع تاني خاص، فما تدخلش الاثنين في إيه؟ في بعض. فقال لك سيدي قلنا الظاهر أن الذم على الترك لأنه مرتب عليه، والترتيب مشعر بالعلية. يعني إيه ترتيبه مشعر بالعلية؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لك شيء وبعد منه شيء الاثنين وراء بعض كده، أو إنه هو يرتب لك شيء على شيء، أنت ممكن تفهم إنه هو هذا الشيء علة لوجود الشيء الثاني. زي مثلا أنت جيت تعرضت للبرد، تعرضت للهواء جالك برد، فإن دلوقتي هذا الترتيب يعني ده شيء تولد عن شيء أو هذا شيء ترتب على شيء ثاني. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ويأتي في سياق الكلام الذم، فلا بد أن تفهم إنه هذا الذم ترتب على شيء قبله، ترتيب مشعر بالآلية. إذن علة ذمهم هذا، علة الذم هذه هو أنهم تركوا أمر الله سبحانه وتعالى. قال والويل على التكذيب لما قلناه، أي أن الويل هذا عبارة عن توعد من الله سبحانه وتعالى للمكذبين، أما الذم فهو علة لأنهم تركوا المأمور. وأيضا فلتكثير الفائدة في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا فوق أن نقول بأن هذه الآية في معنى وأن الآية الأخرى في معنى، فإنه حين نقول هذا الكلام فهذا يؤدي إلى تكثير الفائدة في كلام الله سبحانه وتعالى. إن إحنا لا نقول إن إحنا في عندنا 10 آيات في موضوع واحد، لا، احنا ممكن نقول ونستنبط من كلام الله سبحانه وتعالى معاني متعدده، ونستنبط منها ادله مختلفه، فنقول ان هذه الايه او ان الجمله الفلانيه من الايه دي عباره عن دليل على مساله فلانيه، والجمله التي تليها دليل على شيء اخر، فهذا تكثير فوائد كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا امر مطلوب. وحينئذ فان صدر الترك والتكذيب من طائفتين، يعني بناء على تكثير كلام فائده كلام الله سبحانه وتعالى، لو احنا جينا دلوقتي وقلنا ان الترك صدر من طائفه والتكذيب صدر من طائفه، فنعاقب التاركه او انه ترك المامور ده ليها خطاب، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وان المكذبين لهم خطاب اخر اسمه ويل يومئذ للمكذبين. لكن لو جينا وقلنا واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هي في نفس الموضوع بتاع ويل يومئذ للمكذبين، وان المقصود هنا المكذبين، اذا كلام الله سبحانه وتعالى في هذه السوره كلها كان بيتكلم دلوقتي على المكذبين لامر الله سبحانه وتعالى والمكذبين للرسل، وليس على عصاة المؤمنين. واحنا الكلام بتاعنا كلام الله سبحانه وتعالى لم ينزل للكافرين فقط، وانما نزل للمؤمنين، لعصاة للمؤمنين وللمطيعين ولعصاة المؤمنين، ونزل للكافرين ونزل لكل المنه. فإذا كثرنا الفائدة في كلام الله سبحانه وتعالى واستنبطنا منه معاني متعددة كان هذا أمرا حسنا. فإنك سيدي وحينئذ، أي إذا كثرنا الفائدة في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن صدر الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلت، عذاب المكذبين غير عذاب تارك الأمر. لا يمكن أبدا أن يولد عاقل في الدنيا فيقول لك إنه تارك الأمر ده سيعذب عذاب الكافرين، ولكن تارك الأمر ده سيعذب عذاب والكافرين المكذبين للرسل يعذبوا عدد ثاني خالص. ثم إذا صدر من طائفة واحدة، يعني اجتمع من طائفة واحدة أنهم كذبوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركوا أمر الله سبحانه وتعالى كلية ولم يطيعوه، يبقى ساعتها يعذبوا على إيه؟ هيعذبوا على شيء واحد فقط أنهم كذبوا رسول الله، ولا يعذبوا على الحاجتين؟ لا، سيعذبوا على شيئين. وترتب على هذه المسألة كلام في تكليف الكفار بفروع الشريعة، يعني في مسألة من المسائل عندنا، هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة أو غير مكلفون بفروع الشريعة؟ الراجح عندنا أنهم مكلفون بفروع الشريعة، وإن الفائدة أنه تكثير الإيه؟ تكثير سؤالهم عليها يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهو التكذيب بيوم الدين ده هو كفر بالله أصلا. يبقى إذن هو لا يعاقب على الكفر فقط، بل يعاقب أيضا على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى الكلام فيما لا يفيد وعلى الخوض في في في أوامر الله سبحانه وتعالى والاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن صدر من طائفة واحدة عذبت عليهما معا، فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول، يعني الكافر عندنا مكلف بفروع الشريعة زي ما هو مكلف بالأصول. الكافر عندنا مكلف بالصلاة كما هو مكلف بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في الدنيا لا يطالب بأنه يصلي ولا أن يخرج الزكاة ولا أن يصوم رمضان ولا أن يحج البيت، الفائدة عقابه عليها في الآخرة. طيب الثاني، الوجه الثاني، اعترض الخصم. احنا قلنا أن الخصم اعترض بأمرين، والاعتراض الأولاني قلنا أنه لا نسلم على أن ترك الذم على ترك المأمور بل على تكذيب الرسل. الوجه الثاني من اعتراض الخصم يقول: سلمنا أن الذم على الترك، ماشي يا سيدي. بيقول القاضي ناصر الدين البيضاوي: أنا همشي معاك على أن المقصود بالذم ده هو ترك المأمور، فالذم على ترك المأمور، لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعا. خد بالك من الكلام، عند انضمام قرينة إليها. افهم الكلام إزاي. يقول لك: أنا أسلم لك أن الذم في قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذم على ترك المأمور، وإن التكذيب ده تاني موضوع خالص، تاني خالص، زي ما يقول القاضي ناصر الدين البيضاوي كما قال الإسلامي بالضبط، ماشي. ولكن خد بالك، لعل هناك قرينة، تمام، أوجبت هذا، أي أوجبت ذلك الذم، لأنه الصيغة لا تفيد الوجوب، يعني صيغة الأمر بتاعت افعل دي لا تفيد الوجوب إلا إذا انضمت قرينة، قالت هذه القرينة بأن هذه الصيغة للوجوب، جميل، لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعا عند انضمام قرينة إليها. طب وبعدين يا عم الشيخ إيه اللي يحصل؟ قال لك: فلعل الأمر بالركوع، يمكن الأمر وإذا قيل لهم اركعوا دهوت اركعوا دي، اقترنت به قرينة اقتضت إجابة، قد اقترن به ما يقتضي إجابة، ماشي. طيب نجاوب على الكلام ده إزاي؟ خد بالك، الأول إن قول المعترض ها هنا لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعا عند انضمام قرينة، تمام، هو الصيغة أصلا تفيد الوجوب من غير قرينة يعني أساسا، وبالتالي اعتراض الخصم ده في غير محله. لكن نشوف الإسنوي ماذا قال. وجوابه أن الله سبحانه وتعالى رتب الذم على مجرد فعل. يعني أنت بتقول إن الصيغة تفيد الوجوب التوجيب الوجوب إجماعا عند انضمام القرينة، لا، هذا الكلام لا يسلم لك. لأن إحنا بنقول إنه لأننا نقول بأن صيغة افعل هذه تفيد الوجوب، وأن الله سبحانه وتعالى رتب الذم على مجرد ترك افعل. رتب الذم على مجرد افعل، أي أنه رتب الذم على مجرد ترك المأمور به، فدل هذا الكلام على أنه منشأ الذم، أي على أن ترك المأمور هو سبب الذم، هو سبب وجود الذم لهؤلاء المخالفين، لا القرينة، يعني أن القرينة لم تفيد شيئا. الدليل الثالث، تمام، من أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الدليل أتكلم معكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى عنه في لقاء قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح إن شاء الله بإذن الله. تابع شرح المقرر، فأتابع بإذن الله سبحانه وتعالى القناة، اعمل إعجاب بالفيديو، شاركوا مع زملاتك عشان خاطر إن هو ينتشر، ولو في أسئلة أو أي شيء يتعلق بالمنهج أنا تحت أمركم إن شاء الله بإذن الله أجاوبكم عليها، وربنا إن شاء الله بإذن الله يدينا ويديكم الصحة طول العمر إن شاء الله بإذن الله. نكمل معكم المقرر إلى نهايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.